بل صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا مرسلا. عند أن قام ذاك الرجل يعترض قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عند أن أثر صناديد قريش تأليفا لقلوبهم، فقام رجل قال: يا محمد اعدل، فإنك لم تعدل، إنها قسمة لم يرد بها وجه الله. فهم الصحابة بضربه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويحك من يعدل إذا لم أعدل أنا، يخرج من ضرب هذا من صلب هذا، أقوام تحكمون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عند أن قام هذا المبطل الخارجي يعترض قسمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بدأ نذير الشر، وبدأت الاعتراضات على الشريعة، وبدأت التأويلات الفاسدة والبدع المضلة، بدأ الشر ينطلق. فانبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان انحراف هؤلاء عن الحق، فلقد خرج من صلب هذا الرجل الخوارج الذين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال في حقهم: شر قتلى تحت أديم السماء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الخوارج كلاب أهل النار. وقال: يدعون أهل الإسلام ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بدأ نذير الشر، فانبرى أهل السنة علماؤهم ومحدثوهم في بيان الباطل ودفعه، ولتستبين سبيل المجرمين من أجل أن يتميز الحق من الباطل والسنة من البدعة والهدى من الضلال. انبرى العلماء الربانيون المحدثون الذين أفنوا أعمارهم واختلط الهدى والعلم بشحومهم ولحومهم ودمائهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء. العلماء حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، ما أكثرهم في مثل هذه الأسماء: رأس جاهل، رأس وله أتباع أجهل منه. لذلك معاشر المسلمين، الأمان هو أن ترتبطوا بسلفكم في تعظيم أقدار العلماء، وفي تعظيم أقدار المحدثين، وفي تعظيم أقدار أئمة الإسلام قديما وحديثا. لذلك كان ارتباط أمة الإسلام بحماة الشريعة من الأئمة الأعلام ارتباطا وثيقا. يدخل رجل على مجلس مالك بن أنس إمام دار الهجرة ويقول: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يبحثون عن المتشابه طلبا لزيت القلوب عن الحق، كيف استوى؟ فغضب مالك وعلى وحضاء العرق تصبب عرقا. ما كانوا يتتبعون المتشابه، ما كانوا يبحثون عن الشبه، كانوا ينقادون ويستجيبون، كانوا ينقادون الى الحق راغبين. اما اهل الاهواء فهم اهل شبه ورياب. لذلك قال مالك: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والايمان به واجب، والسؤال عنه بدعه، فما اراك الا مبتدعا فاخرجوه. فقام الناس واخرجوه من المسجد. به رأيا يقوي به بدعته، فإنما هو صاحب بدعة. طلب الحديث وقرأ السنن ورحل الأساليب، لكن في قلبه خبيئة خبيثة ماكرة، يريد أن يقوي الآراء على السنن، يريد أن يقدم البدع عن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو صاحب بدعة. انظر إليهم كيف كان يتعاملون مع أهل البدع، يصيحون ببدعهم. يقول عبد الله بن المبارك: دعوا حديث عمرو بن ثابت. لماذا دعوا حديث عمرو بن ثابت؟ فإنه كان يسب السلف، يسب الصحابة الكرام، يسب التابعين العظماء. فكيف في زماننا من يسب الصحابة الكرام ويعانق أهل البدع من الإخوان المسلمين ومن الصوفية الملا؟ يعانقون من يسب الصحابة الكرام كشيعة إيران، قطع الله دابرهم. أيها المسلمون، إذا نظرت في تاريخ السلف من زمن الصحابة الكرام إلى زمن مالك من التابعين، إلى زمن سفيان الثوري، إلى زمن عبد الرحمن بن مهدي، إلى زمن الشوكاني الصنعاني، إلى زمن شيخ الإسلام ابن تيمية، إلى زمن ابن القيم، إلى زمن محمد بن عبد الوهاب، إلى ما نظرت إليهم رأيتهم براء من البدع وأهلها، يحاربونها الليل والنهار. انظر إلى الإمام أحمد، وقد كان وديعاً، كان لطيفاً، كان مرناً، فلما أن قد سمع بأن المأمون ولي أمر المسلمين يدعو إلى القول بخلق القرآن المقالة الكفرية، يقول الراوي: ما رأيت أحمد هكذا، انتفخت أوداجه، أحمرت عيناه، غضب غضباً شديداً. القرآن كلام الله، تكلم بلفظه، كلام الله لفظه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود. وإن أحد من المشركين استجار فأجله حتى يسمع كلام الله. يقول المخلوق: غضب أحمد، غضب أحمد، وهدد بالقاتل وبالضرب وبالسجن وقيد وجلد بالسياط، وهو يقول: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. هل ترون أو تحسب أن السنة جاءتك عفوا؟ هل ترون أن عقيدة التوحيد بلغت إلى قلبك هكذا؟ هل ترون أنك تعرفت الحق عبثا؟ لا، رجال سبقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبا، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. لذلك معاشر المسلمين، كانوا يقضون للدين ويقضون للسنة ويقضون أمام أهل البدع فينادونهم ويصيحون بانحرافهم. مرة رجل على عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع، قال: ما لك؟ قد هجرك الناس، ما لك؟ قد هجرك الناس. قال: نهى الناس عني عبد الله بن عوف، فانتهوا. هل كان أهل الإسلام يخرجون عن أحكام العلماء؟ ما عرف هذا إلا عن طريق الخوارج الذين سبوا أئمة الإسلام حكاما وعلماء، ما كان يخرجون عن علمائهم يثقون بنقدهم. نهى الناس عني عبد الله بن عوف بن أرطبان، عالم العراق مفتيها، فانتهوا. هل تعلم عمرو بن عبيد في زهده، في عبادته، في تخشعه، لكنه لما خاصم السنة سقط. الحسن بن صالح ابن حي كان عابدا زاهدا، كان يصعق من البكاء. دخل سفيان الثوري الى المسجد فرآه يصلي الى ساريه، فقال سفيان الثوري: أعوذ بالله من خشوع النفاق. وأخذ بحذره وانصرف. ما لك يا سفيان؟ ما بال الحسن بن صالح؟ قال: كان يرى السيف، يرى السيف على ولاة أمر المسلمين، كان خارجيا. أراد أن يتلطف سفيان فأرسل إليه: بلغوا سفيان مني السلام. فقال سفيان: ما بال الجمعة؟ ما بال الجمعة عند أولاد أمر بكاؤه لم يغني عنه شيئا. قيل لابن ادريس: حول صعقي سفيان، حول صعقي. الحسن بن صالح يبكي ويصعق من الخشوع، يقول: تبسم سفيان الثوري، تبسم سفيان الثوري احب الينا من صعقي الحسن بن صالح. ما كان يقتر، لا كلا، ما كانت تنفق عليهم اساليب اهل الاهواء والبدع، كلا. ياتي غيلان الدمشقي القائم بالقدر، ياتي الى مجاهد ابن جبر يتلطف: يا ابا الحجاج، يا ابا الحجاج، وقد هجره المسلمون. ومجاهد ابن جبر لا يبالي به، كانوا يعبدون اهل البناء ويبنون عن قوس واحده. من تكلم بالحديث واوهم انه صاحب سنه وكشف وفضح فانهم يلقونه ويصيحون بالتحذير من: خذ مثلا، خذ مثلا. الحسين الكراميسي صدف كتابا في التدريس وكان يستغل بالفقه، فلما جاءت الفتنه العظيمه بالقول بخلق القران المقاله الكفريه، قال: لا ظلمي بالقران مخلوق. قال الامام احمد: ايقول هكذا؟ هتك الله ستره، قبح الله، اتركه. فتركه المسلمون، هجره المسلمون. اين علمه؟ اين فقهه؟ اين دفاتره؟ اين اقلامه؟ اتركه. حكم اهل السنه، علماء السنه، نقاد المله، حكموا بهجره وتركه، فبقي منبوذا. فتكلم الكرابيسي في احمد، فما قطعوا الناس حتى قيل لاحمد، حتى قيل ليحيى ابن معين امام الجرح والتعديل: الكرابيسي يطعن في احمد، يتكلم في احمد. قال: لعنه الله، ما احوجه الى ان يكره. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون، لا ينبغي لنا أن نتغافل عن سيرة سلفنا في مواجهة أهل الباطل من كفرة ومبتدعة. لا ينبغي لنا أن نعيش وراء كل ناعق ينعق ووراء كل سائغ يحيد بك عن الطريق. ينبغي أن تطلب مأمنا، ولا مأمن إلا بأن تسلك سبيل السلف الكرام من تعظيم أقدار العلماء. هل تعلم؟ هل تعلم أنه قد قرر في الكتب أصول الاعتقاد أن من علامة السنة، من علامة السنة أنه يحب أبا هريرة، يحب عائشة، يحب الحسن البصري، يحب محمد بن سيرين، يحب سفيان الثوري، يحب مالك بن أنس. فإذا رأيته يغمز عالما، إذا رأيته يتنقص عالما، إذا رأيته يستخف بعالم، فإنه صاحبها، صاحبها. طالت لحيتك، قصرت لحيتك، طال ثوبك، قصر ثوبك، كان عندك سواك، لبست ساعتك في اليمين، صاحبها. لذلك لا تنفق أساليب أهل البدع على أئمة أهل الإسلام، ولو تكلموا بحدثنا وأخبرنا. ولذلك يا مسلمون، ثقوا بأئمة الإسلام وعلماء السنة، ثقوا بنقدهم، ثقوا بأحكامهم. انظر اليوم في تلبيس عظيم من قنوات فضائية تصير يوسف القرضاوي عالما، انظر إليهم وهم يصيرون سيد قطب مجاهدا شهيدا، انظر إليهم وهم يمجدون حسن الدنيا. إياك، إياك يا مسلم أن تعيش سبهولة، إياك أن تعيش هكذا تتخطى ويتخطبك أهل الهوى. كن سنيا سلفيا بحق، وتتبع علماء السنة الذين خبروا الأمور، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ويردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي علمه؟ أنت أباشر، يا أباشر ليتك تعرف، تعلم قدر نفسك وقدر ما تجهله من أحكام الدين. انظر إليهم اليوم، بعض من ينتسب إلى السنة وصفاء يتنقص عالم السنة، يستخف بعلمه، يظن أنه على شيء، يظن أنه على شيء. بداية السقوط أن تسقط أقدار علماء السنة في قلبه من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثار. من سفل الألمانية مبتدع، من تنقص ابن العثيمين مبتدع، من استخف بن فوزان مبتدع، من طعن في ربيع المدخلي مبتدع مبتدع. ماذا تظن؟ الدين لا يقام على المحاباة، لا، الدين قد تطعن في ولدك بحق، وقد تتكلم في أبيك بحق، وقد تتكلم في قبيلتك بحق، وقد تأجر وتبقى وحيدا. لذلك يا مسلم يجب عليكم أن تعظموا الإسلام والسنة، ويجب عليكم أن تعلموا أن أبرز علامة لأهل البدع الوقيعة في أهل الأثار، وأبرز علامة معاداتهم لأهل الحديث والأثار. إذا رأيته يتنقص علماء السنة فافر منهم، لا يقربن إياك أن تفسح له أو أن تفتح له باب بيته. أيها المسلمون، الحرب اليوم على علماء السنة في كل مكان، من أجل أن يكون الجفري هو عالم سنة، ومن أجل أن يكون القرطاوي هو عالم سنة، ومن أجل أن يكون سلمان العودة هو عالم سنة، ومن أجل أن يكون أبو الحسن المغربي عالم سنة، ومن أجل أن يكون البقراوي عالم سنة. أهل أهواء، ولتعلم يقينا أن السنة تجمع والبدعة تفرق، فمن علامات أهل البدع أنهم يفرقوا بين السلفيين، وما يفرق بين السلفيين ويتسللون بينهم بهذا. اللهم اقطع دابرهم، يعملون الليل والنهار على تفريق السلفيين، باءوا بفساد وسيبقوا يبغون. اعتصم فاعتصم بحبل الله. لذلك معاشر المسلمين، يجب على كل مسلم ألا يتشكك في علماء السنة، أعني الألبانية كأمثال الألباني، وأعني ابن باز وكأمثال ابن باز، وأعني أيضا ابن عثيمين، وأعني ربيع بن هادي المدخلي إمام الجرح والتعديل. شئت أبيت، كرهت رغبت، ارتطم رأسك بجدار أو استلقيت على قفاك، إمام الجرح والتعديل بحق، بعلم، ببصيرة، شهد له أئمة الإسلام وأعطوا قوس بارها. اللهم إنا نسألك يا رب يا كريم أن تميتنا على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة والمنافقين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تجعله بهذا توحيد وسنة، وأن تقطع دابر أهل الأهواء، وأن تردهم صاغرين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.